مستمعينا، اليوم حديثنا وأيضا تسليط الضوء سيكون على قسم الكلية الصناعية بمشفى الباسل مع زملائنا بالكنترول. خلونا نسمع أول يعني استفسار وشكوى كانت من إحدى السيدات اللي التقيناها بمشفى الباسل، ومن ثم خلونا نسمع رأي الدكتورة مادلين تلجي بقسم الكلية الصناعية. في ضغط بس الحمد لله انه مليح ماشي الحال، والمعامله كويسه منيحه. والله في معاناه من شيء معين؟ هلا في معاناه كانوا من شان الابر قبتين ما كانوا يجيبوا، هلا هالفتره ما يجيبوا، ان شاء الله يضلوا يجيبوا. هيك أكيد هيدي الشكوى كانت من السيدة، كان فقط استفسار عن موضوع أبر الإبوتين إنه إن شاء الله تكون دائما متوفرة هيدي الأبر. خلونا نسمع رأي الدكتورة اليوم اللي مشرفة على قسم الكلية الصناعية، دكتورة مادلين سمعونا صبايا لو سمحتوا. دكتورة مادلين تلجي، أهلا وسهلا فيك. عندنا قسم كلية صناعية بيعمل جلسات لمرضى قصور الكلوي المزمن، عندنا عدد 22 جهاز تقريبا عم مشي القسم، في عندنا عدد من المرضى يعني بيحولوا لنا اياه من كل المناطق اللي موجودة بالمحافظة، بيساوي جلستين تقريبا بالأسبوع، بعض المرضى بيساوي ثلاث جلسات، بعض المرضى بيساوي جلسة واحدة، بطلب لهم تحاليل تقريبا كل ثلاث أشهر تقييم كامل لكل تحاليل الجسم مع الهرمونات هرمون جرعات الدرق. هلا القسم كبير اوكي، عم حاول جهدي طبعا انا انه يكون القسم كتير متابع بدقه تمام، وبظن المرضى عم يلاحظوا هذا الشيء وشي شغل فيه كتير مزبوط وكتير تمام وكتير منيح. طب انت يعني لازم يكون معك طبيب تاني او طبيبين يعني؟ احنا في عندنا نقص اصلا بعدد اطباء الكلية بالبلد، عدد المتقدمين حتى يعملوا فرعي كلية قليل بشكل عام كيف. فهلا اللي موجود بالمشفى هو للاسف صفيت انا، عرفتي شلون؟ طبعا انا عم ببذل جهد كتير كبير، الحمد لله ماشي الحال، قدراني لحد الان انه سيطر على الامور. المرضى في عنا صالة ايجابيه، في عنا صالة سلبيه، في عنا صالة ايجابيه التهاب الكبد، متابعين بشكل كامل مثل ما عم قلك، عم ياخذوا ابر تحت جلد ابر الابوتين، عم ياخذوا ابر الحديد في حال كانوا محتاجين، عم ينقل لهم دم في حال كانوا محتاجين، اي حدا عنده اضطراب بالتحاليل عم نظبط لهم اياه، اضطرابات كلسو الفوسفور مريض القصور الكلوي المزمن متابعه بشكل كامل، الحميات متابعه بشكل كامل، بيجوا على جلسات وفق مواعيد منظمه، منظمين لهم مواعيد منظمه، مش ثلاث مجموعات او اربع مجموعات. عندكم ضغط؟ عندكم ضغط او تاخير؟ طبعا في ضغط، طبعا في ضغط بس منظم، يعني في ضغط بس منظم، يعني عنا عدد كبير من المرضى بيجي 6 صباحا، عنا عدد بيعمل 4 ساعات، عنا عدد كامل بيجي 11 كمان، وعنا عدد كامل بيجي على الساعة 3 3 ونص بيعمل جلسات، احيانا في عنا جلسات اسعافية بتنزل من المشفى للمريض المحتاج تحال اسعافي، بنمرق له جلسات تحال اسعافي سواء كان باي وقت بالليل او باي وقت محتاجه المريض، كمان بيساوي بيكون في احيانا ضغط، عنا عدد نسبة شيوع امراض الكلوية زايدة منيح، هذا سبب اهمال متابعة السكري وضغط الشريان أكثر شيء، وفي أمراض عند الصغار التهابات كبد وكلية كمان في تزايد، فكله شو سبب الأمراض التهابات الكبد والكلية ممكن تكون سبب مناعي، أما السكري والضغط ما في متابعة بشكل كامل له، بيجوا المرضى مهملين، بيجوا واصلين لمراحل من القصور الكلوي المزمن، بيحتاجوا يبلشوا ببرنامج تحال انتقائي منظم، عرفتي شلون؟ لذلك والله عم نحس إنه في تزايد بعدد مرضى القصور الكلوي المزمن بشكل عام عنا بالبلد. أكيد مشكورة دكتورة مادلين على هذا التوضيح. للحديث أكثر عن قسم الكلية الصناعي معنا دكتور محمد حسين مدير مشفى الباسل، يسعد صباحك. يسعد صباحك، أهلا وسهلا فيك. دكتور محمد، يعني مثل ما سمعنا اليوم عم نسمع نقص بكادر الطبي في قسم الكلية، سؤالنا دكتور هل تكفي طبيبة واحدة؟ ومشكورين أكيد مع كادر الفني لخدمة المرضى من كافة المحافظات، هل تكفي اليوم طبيبة واحدة على أشراف كل ومتابعة كل هالمرضى؟ أولا يسعد صباحك وأوقاتك وشكرا كثير لكم. نقص ما قال إن في نقص، نحن القسم الكلية الصناعية نعم. على مستوى العالم نعم. عندنا التجهيزات مثلا عندنا 22 جهاز يعملون صحيح ذكرت. إن الإشراف وإن المتابعة هي عبارة عن عمل تمريضي تقوم به الممرضة المتدربة الخبيرة بأجهزة الكلية الصناعية، يعني الفنيين بيقوموا بهذا يعني. الموضوع نعم يعني بالتأكيد. إذن قسم الكلى في كل العالم عالميا هو عبارة عن تجهيزات يقوم كادر طبي فني متمرضين متدربوا على هذه التجهيزات وعملهم هم المشرفين بشكل كامل من البداية للنهاية على الجهاز. دور الطبيب هو في التشخيص، في المتابعة، في العلاج. نحن حقيقة كان عندنا 3 أطباء، ونحن المشفى الوحيد أطباءنا بيغطوا كل الأوقات. في عندنا طبيبين تم استدعائهم للخدمة العسكرية، بقي عندنا طبيبة أخصائية. يساعد الطبيب الأخصائية أطباء مقيمين للتدريب يغطوا كامل الوقت. الكادرنا التمريضي متميز، هن اللي بيقوموا بعملية الإشراف والمتابعة، وهي برجع ما قلت لك أنه عملية غسيل الكلى هي عملية فنية بامتياز بإشراف فني. دكتور، ما ممكن يصير مضاعفات مع المريض؟ يحتاج فعلا لطبيب يكون واقف جنبه؟ طبعا. اي طبعا، احنا طبعا موجود عندنا على مدار الساعة. احنا عندنا بالمشفى، عندي انا 267 طبيب مقيم، عندي اطباء. نحن عم نحكي عن اختصاص الكلى بالتحديد. اختصاص الكلى، الطبيب الاخصائي هو عمله فقط يشرف على تشخيص المرض، متابعة، اي اضطراب بالتحاليل، بيوجه، هو يعني يقوم بتوجيه الكادر الفني التمريضي المسؤول عن الغسيل. نعم. يحدد عدد ساعات الغسيل، مدة الغسيل، وكيفية الغسيل. نعم. طب اليوم ليش؟ نعم. وأي حالة. نعم. طبعا هو القسم موجود ضمن المشفى. نعم. إذا احتاج أي شيء، في عندنا العنايات، في عندنا الأطباء موجودين، يحتاج إلى متابعة ليس من طبيب الكلية. إذا أي طيب إذا احتاج دكتور، وهو عم يكون في غسيل للكلى، إذا احتاج هلأ الكل، يعني نحن من خلال الجولة والمتابعة يعني كان في نوع من المطالبة أنه قسم الكلى لازم يكون فيه جهاز شوارد ومنافس، يعني أحيانا المريض فجأة يعني بيصير معه مضاعفات خلال الغسيل، فبالتالي يعني ممكن يفارق الحياة. لا، عذرا مني، تفضل وضح لنا. اي حاله مرضيه موجوده على الجهاز، التحاليل موجوده على مدار ال 24 ساعه، عندنا 3 مخابر بدقائق يكون التحليل موجود. المريض عندما يبدا ضغطه ينزل او يتغير او في علامات الحيويه تتاثر، يتم نقله مباشره الى العنايه المشدده. والعنايه المشدده مجهز بكل ما يلزم. اي ملاحظه ينقل المريض مباشره الى العنايه، لا يتم متابعته في قسم الكليه. يعني في وقت، في مجال اذا صار معه مضاعفات لبين ما المريض له وضع خاص. طالما قسم الكليه كبير دكتور، ليه ما بيكون في قسم صغير منفسه احتياطيه بتخدم لا طبعا المنفسه موجوده، لان هناك مرضى يحولون من قسم العنايه الى قسم الكليه لاجراء الغسيل، وتذهب المنفسه منفسه. اليوم في قسم الكليه في منفسه، المريض اللي هو بحاجه لمنفسه بياخذوا المنفسه معه، بيغسلوا له على المنفسه وبرجعوها على العنايه. خلوها دائما بقسم الكليه، هون المنفسه بتكون بقسم العنايه. اختي الكريمه، نعم. اي مريض عنده ملاحظات بيحطوا له المنفسه، بياخذوه وبيجيبوه معه. قسم العنايه هو المسؤول عن متابعه اي تطورات او تغيرات تحدث مع مريض غسيل. طيب دكتور، ليش اليوم عم نشوف نقص بكادر طبي؟ ما في عنا امكانيه نتعاقد مع عدد اضافي من الاطباء او زيادته، او الاستعاره مثلا من مشافي حكوميه ولو خارج المحافظه؟ اذا قلت لك انا في شغلي، نحن معلش انت عم تساليني سؤال، نحن المشفى الوحيد اللي عندنا اخصائيين كليه. نحن المشفى الوحيد. كل المشافي الخاصة ومشافي وزارة التعليم العالي ومشافي وزارة الدفاع يقوم بالعمل غسيل كلية، هم فقط الكادر الفني التمريضي. يعني اليوم هي انتم حصريين فيها دكتور؟ ايه، عدد الاطباء الكلية عدد قليل، وانا جدا جدا عدد قليل. نعم. لكن بقول لك رغم هالشيء هذا، نعم، على مدار السنوات عندنا 22 جهاز غسيل كلية. نعم. إبر الإبوتين شو وضعه دكتور؟ دقيقة لو سمحتي. نعم. 22 جهاز غسيل كلية عندنا، صباحا ساعة 6، نعم، ساعة مجموعة، ساعة 11 مجموعة، ساعة 3 مجموعة. نعم. منظمين وفق جدول، يتم التواصل فيهن هاتفيا. نحن أكيد ما بننكر، مشكورين على التنظيم طبعا، ومشكورين على الكادر الفني، ولكن نحن سؤالنا عن النقص. ثانيا، رغم ظروف الأزمة اللي مرت فيها البلد، على مدار السنوات كلها لم تتأخر أو تنقص أي حالات وفيات غسيل الكلية على في الأطلاق. حالات وفيات كثرت، يعني كثرت بآخر 6 شهور تقريبا. وين بغسيل الكلية؟ نعم. بغسيل الكلية؟ نعم. مرضى غسيل الكلية هو مرضى اسمه فشل الكلوي. نعم. أكيد مريض مثلا بعد سنوات 10-15 سنة عندك مضاعفات قلبية، عنده مضاعفات تنفسية، هذا من الطبيعي أنه المريض يكون عنده نهاية، بالنهاية عنده وضع طبي أو اختلاط طيب. قلبي أو خلينا تدارك أن الوقت دكتور، وضع أوبر الإبوتين يلي عم يسألوا عنه. وقفتي عند مادة الإبوتين، أنا رح وقفك عند شيء. مريض غسيل الكلية بيكلف لا بس بدنا نعرف هي إن شاء الله حتضل متوفرة؟ طبعا متوفرة إن شاء الله على طول، يعني هو سؤال فقط يعني. جاوبك أنت توقفي على النقطة، رح جاوبك على النقطة. المريض بغسيل الكلية بيكلف شهريا يعني المريض الواحد 250 ألف ليرة. نعم. وكل المواد مؤمنة على مدار السنوات كلها ولم يحصل أي تأخير. صحيح. حصل بعض الفترات شح بمادة الإبوتين. نعم. ومادة الإبوتين ليست دواء. نعم. وإنما هي عبارة عن مادة دوائية تحسن من خضاب الدم لدى المريض. نعم. وفي الحالات القصوى إن لم تتم يمكن تأمين نقل دم للمريض، أي أنها ليست حالة اضطرارية إسعافية. طيب. ورغم ذلك يتم تأمينها بشكل دائم، بيحصل بعض الفترات شح، وحاليا مؤمنة إن شاء الله على طول مؤمنة ومؤفرة في جميع مشافي وزارة الصحة. نعم. يضاف إلى ذلك أن هناك عيادات خاصة بمرضى القصور. نعم. خلينا نختم معك طبعاً. بسؤال للوقت دكتور محمد طبعاً. يعني سؤال أيضا بعيدا عن قسم الكلى، أيضا خلينا نجول شوي معك بمشفى الباسل. اليوم قسم القلبية يعمل أيام أحد واثنين وثلاثاء. قسم القلبية؟ إيه يعمل على مدار الأسبوع. بس خليك معي، بس خليك معي لو سمحت. تفضل. يعمل أيام الأحد والاثنين والثلاثاء فقط، يعني بيعطل لنصف الأسبوع، وذلك بسبب عدم وجود طبيب تخدير، وطبيب التخدير تستعينون به من مدينة حمص. ما تعليقكم دكتور؟ هل من المعقول أن يكون قسم القلبية متوقف بسبب طبيب دقيق. تخدير؟ كلامك غير دقيق. طب كيف بتحولوا الحالات الإسعافية بباقي الأيام؟ كيف ما قلت لك كلامك غير دقيق. في طبيب تخدير؟ في طبيب تخدير موجود، والطبيب تخدير عم يجي من اللي ما يجوا من خارج المحافظة، على العكس عم يجوا يداوموا أيام ما يناموا بالمشفى. وجميع والدليل على ذلك أن المرضى يعملون أيام العمليات كاملة، وجميع الحالات الإسعافية تحول من المحافظات لدينا ويجرى لها العمليات. نحن خلال جولتنا دكتور، نحن خلال جولتنا كان يعني هذا السؤال أيضا توجه لنا، أنه يا ريت تسألوا لنا الدكتور أنه ليش قسم القلبية فقط أحد اثنين ثلاثة؟ لا ليش ناطرين نحن فقط؟ يعني في بالمحافظة في بالمشفى أطباء تخدير؟ طبعا في أطباء تخدير خاص بقسم القلبية؟ طبعا في أطباء تخدير، طبعا في عندي أنا 23 طبيب تخدير في مشفى الباسل. نعم أكيد التخدير. طيب أسألك سؤال، إذا ما لماذا يتم تحويل جميع حالات تسلخ الأبر والحالات الإسعافية إلى مشفى الباسل؟ نحن شكوى من يقوم بإجراء العمليات الجراحية في مشفى الباسل؟ نحن مشان هيك كنا عم نسأل دكتور أنه ليش بس أحد وترين وثلاثة؟ يعمل ليلا نهارا متواصل بشكل كامل، أطباء موجودين على رأس عملهم في أي وقت. وحولت لدينا حالات إسعافية وتم إجراء إن شاء الله يا رب إن شاء الله يا رب بتكونوا دائما مستعدين لكل الحالات الطارئة بكل الأقسام، وبتكون دائما مشفى الباسل هي يعني دائما وجهة كل المواطنين، وعندها دائما الحل والخلاص والأدوية. بدي أشكرك دكتور محمد حسين. طبعا أنا رجع بكلك تذكرت كمان، لا على العكس، أنه جميع المشافي حاليا في سويته في أمورها جاهزيتها جيدة جدا من حيث التجهيزات من حيث المواد. رجاء أنا بتمنى دكتور تتأكد من هيدي الشكوى يلي نحن تأكدنا منها، بس بتمنى بس بتمنى تتأكد يا دكتور من الشكوى اللي إجت لعنا أنه طبيب التخدير بيجي من حمص بس تنين أحد وتنين معلي دكتور لو سمحت. عذرا منك الكلام غير دقيق، طبيب التخدير اللي ساعات بيجي من حمص بينام بيضل عنا يومين. نعم. ما بيداوم تماما، بيضل عنكم يومين وباقي الايام ما في. لا طبعا هني اربع اطباء تخدير. نعم. اني اربع اطباء تخدير. طيب بعدين دكتور. حتى اضيف معلوماتك، نحن متميزين بالكفاءات وعدد اطباء. أكيد. مشفى الباسل عدد الاطباء 327 طبيب اختصاصي. نعم. يغطون جميع الاختصاصات. نعم. حتى النوعية. نعم. شكرا شكرا شكرا لك دكتور محمد حسين مدير مشفى الباسل، كنت معنا اكيد عبر الهاتف. شكرا لك.